ولعلنا نقرأ بعض الكتب أو نسمع بعض الإذاعات تشتم أبا سفيان، تشتم معاوية بن أبي سفيان، تتكلم على بعض الصحابة. أنصحكم نصيحة أخ ناصح، لا تبالوا بهذه الأقاويل، ضعوها تحت أقدامكم، تقربوا إلى الله بحب أصحاب النبي، تقربوا إلى الله تبارك وتعالى باتباع رسول الله. هؤلاء الأقوام الذين يتكلمون على أصحاب النبي، معاوية قاتل علي، عائشة قاتلت علي، الزبير قاتل علي، فلان قاتل علي، فعلوا وما فعلوا. بعض هذه الكتب فيها دسائس وكذب، وبعضها حقيقة، وإذا وقع القتال وقع القتال بينهم، وهم متأولون مجتهدون، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد، وإذا أصاب له أجران. ما لنا ولما جرى بين الصحابة؟ علينا أن ننظر إلى عيوبنا نحن، ونحن لا ندري بما يختم لنا. المرء يصبح مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وبالله عليك، أترى أنك أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبي سفيان حتى تجرأ وتكلم على هؤلاء؟ بل البعض يتكلم على أفضل خلق الله بعد رسول الله، يلعنون أبا بكر، يلعنون عمر، يلعنون عثمان، ويتقربون إلى الله بهذا. وأبو بكر قال الله تعالى في شانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما ذكر الله صحبة أحد من الصحابة، وعدد يزيد على 100,000، ما ذكر الله تعالى اسم أحد إلا اثنين، أبا بكر وزيد. قال الله في أبي بكر ما سمعت، وقال الله تبارك وتعالى في شان زيد ابن حارثة الذي تبناه النبي: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. أتجرأ وتكلم على أبي بكر وأعتقد بأن أبا بكر كافر مرتد؟ ما أدري، ما هذا العقل، ما هذا الإيمان، ما هذا القلب؟ أقلب مؤمن يتجرأ ويذكر أن أبا بكر سيخرج في آخر الزمان من حجرة النبي؟ هذا اعتقاد الذين يتطاولون والذين يتكلمون على أبي بكر عمر، أنه سيأتي يوم في آخر الزمان ينبش أبا بكر عمر من هذا القبر ويوضعان في موضع ويحرقان وما إلى ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب.